أو الكتاب الذي نزل على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تتعرف على الله وأن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله، فلا بد من أن تتعرف عليه من كتابه المقروء، وأن تتعرف عليه من كونه المنظور الذي خلقها خلق فيه وقدر وأبدع سبحانه وتعالى. فتعرف الله من آثار صفات الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله، هذه الآثار تعرفك على أفعال الله لتعرفك وتتدرج لتتعرف على صفات الله لتتعرف على أسماء الله الحسنى، فتجد الكون المنظور يتفق ويتفق مع الكتاب المقروء. ولذلك يقول: فلا أقسم بما لا تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون عالم الشهادة، وما لا تبصرون عالم الغيب، يقسم بالمخلوقات على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، يقسم على القرآن الكريم، يقسم بالكون المنظور على القرآن المقروء. هذا خلقه وذلك قوله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهي سنة مضطردة في القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون. لو تعلمون عظمة القسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كأنه يقول: هذا كوني يعرف بي، وهذا قولي يعرف بي. ولذلك لا تجد أبدا، لا تجد أبدا نفورا بين كلمات الله المقروءة وبين كلمات الله المنظورة في كون الله سبحانه. ولذلك فإن أعظم كتاب يتحدث عن التوحيد لو سئلت ما هو أعظم كتاب يتحدث عن التوحيد وعن الأسماء الحسنى والصفات العليا، عقلك يبدأ يبحث في موسوعات الكتب، لقد أخطأت. إن أعظم الكتب هو القرآن الكريم، ومن لم يأخذ عقيدته من القرآن الكريم فقد ضل ضلالا مبينا. وكتب الاعتقاد المسندة إلى السلف ما هي إلا الاعتقادات المنبثقة من القرآن ومن سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ليس عندنا سواهما قرآن وسنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما قضية التأويل وكيف نفسر، فهذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فعض على كتاب ربك بالنواجذ، بالكتاب والسنة المفسرة المبينة الموضحة للقرآن الكريم. وقد قلت لكم قبل ذلك مقولة الإمام القرآني العظيم الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه حينما قال: إن السنة كلها بجميع مجاميعها وكتبها، كتب السنن والمسانيد والمجاميع والأجزاء الحديثية كلها اجتمعت في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آية من سورة الحشر، وبقي القرآن الكريم بجلاله بعظمته بروعته التي لا تحدها حدود ولا تقف دونها سدود، لأنها كلمات ربي سبحانه وتعالى. الكتاب المهيمن على الكتب كلها، هيمن على كل الكتب السابقة، لا تذكر القدس بالسوالف قبله. جاء الصباح فأطفئ القنديلة، بعد نزول القرآن الكريم لسنا بحاجة إلى توراة أو إنجيل أو زبور، مع أن هذه الكتب كانت في عصور الأنبياء والمرسلين الذين أنزلت عليهم هي التشريعات المنزلة من عند الله عز وجل. ولكن رب العالمين فضل كلام، فضل كلاما على كلام، وكله كلامه، ولكنه فضل القرآن المهيمن على الكتب كلها. ولذلك فإن الإنسان الذي يأخذ اعتقاده من القرآن الكريم لابد وأن يكون صاحب اعتقاد يقيني عظيم، ممن أخذه، أخذه من رب العالمين سبحانه وتعالى. الكتاب الوحيد ثابت النسبة إلى رب العالمين في أرض الله اليوم. إنكم أيها المسلم معكم ما ليس مع غيركم، معكم القرآن الكريم في الست القارات، لا يوجد كتاب صحيح النسبة إلى رب العالمين غير هذا القرآن. اعرفوا لهذا القرآن قدره، قوموا به حفظا، قوموا به تلاوة، اذكروا به ربكم آناء الليل وأطراف النهار، اعكفوا على دراسته، اعكفوا على مدارسة القرآن الكريم، حتى تتحولوا إلى أناس ربانيين. الرباني الذي يأخذ بكلمات الله ويرتلها ويحفظها ويقوم بها آناء الليل وأطراف النهار وينفذ أحكام القرآن الكريم، بهذا يرضى ربكم سبحانه وتعالى عنكم. سورة المنن سورة النعم سورة النحل، تتحدث عن آيات الله في الأنفس وفي الآفاق، تتحدث عن الله سبحانه وتعالى حديث الصدق وحديث الحق. بعدما تحدث عن الإنسان وعما يستطيع الإنسان من خلاله أن يستمر على الأرض، يستمر حيا، الله خلقك والله رزقك، الله أوجدنا، له سبحانه وتعالى الإيجاد، إيجادنا من الله، إعدادنا لكي نؤدي الرسالة التي خلقنا من أجلها من الله، إمدادنا لكي نستمر من الله سبحانه وتعالى. فأمدنا بالرزق، أمدنا بالطعام، أمدنا بالشراب ومن علينا بذلك. ثم يمن علينا في الآية 72 بعد أن تحدث عن النعم، نعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعم الإمداد، يتحدث عن نعمة الإبقاء على النوع، كيف يستمر الإنسان موجودا في هذه الدنيا فلا ينقطع ولا ينبتر من الحياة. يقول سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. كيف نستمر؟ قضية المحافظة على النوع، ألهم الله البشر لكي يقوموا بعملية معينة، هذه العملية التي تحدث من الإنسان وتسمى بيولوجيا العلاقة بين الرجل وبين المرأة، هذه العملية المقصود منها ليس الشهوة، وإنما المقصود مع أنك تشتهيها جدا وهي نعمة من الله عز وجل عليك، وإنما ليست هي المقصودة، وإنما هي وسيلة لمقصود أعلى ولمقصود أسمى، ألا وهو إبقاء النوع. لأن الله عز وجل قدر أن الإنسان يعيش على هذه الحياة الدنيا أو على هذه الأرض، كل إنسان لمدة معينة، سن الإنسان منا قدر كان يعيش، فشاء رب العالمين أن يتوادل لأن يتناسل الإنسان، يتناسل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إذن النسل التناسل يمن الله عز وجل علينا وفيه نعم عظيمة، نعم لو فكر الإنسان فيها كثرة النعم للأسف، للأسف لأن النعم كثيرة ولأنها متواترة ولأن الله عز وجل أفاض علينا من نعمه الكثير الكثير الكثير من كثرة رؤيتنا للنعم، فإن الإنسان يصاب ببلادة في الإحساس فلا يستطيع أن يقدر النعمة حق قدرها. وقد قلت لكم قبل ذلك لو لم يكن في الأرض إلا بطيخة واحدة لوضعت في المتاحف، هذا النسيج العظيم الأحمر ثم الكساء الأخضر الذي خرج من الطين، تصور هذه البطيخة كانت لبة لب وضعت في الأرض، فإذا بها أصبحت طرحت بطيخة قد كده، تفتحها تجد أشياء عجيبة، تمسك الرمانة تمسك البرتقالة، هذه الأمور لو لم يكن فيها إلا أشياء قليلة لوضعت في المتاحف نظرا لنفاستها، ولكن نظرا لكثرتها ووفرتها ما الذي يحدث؟ تأكلونها وتلقون بها في القمامة. لماذا؟ لأنها كثيرة، الأرض تنتج، ولذلك الحيوانات المنوية مليارات المليارات تضيع، مع أنه لو كانت أشياء قليلة لوضعت لها بنوك، بنوك وتوضع فيها لتحفظ حتى لا تموت وتضيع، ولكن نظرا للوفرة الهائلة ربكم سبحانه وتعالى يده سحاء الليل النهار، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، أما ربكم سبحانه فإن عطاءه كلام، العطاء كلام، خلقه كلام، يقول للشيء كن فيكون. هنا يمن علينا سبحانه وتعالى بنعمة موجودة، ولكن لابد من إيقاظ الإنسان، لابد من أن يهزك القرآن هزا حتى تنتفض فتزول عنك أسباب الغفلات لكي تظهر الفطرة النقية لكي تكون مستعدة للتلقي عن الله سبحانه وتعالى، فتدخل مع القرآن الكريم وتعيش في دراسات مع القرآن وفي خشوع وخضوع لكلام الله عز وجل، فإذا بك تجد الأشياء التي كنت تراها قبل ذلك هي ولكن الإحساس مختلفا، الإحساس تجده مختلفا. كنت في الأول حينما تأكل اللقمة تأكل لتملأ بطنك، لكن حينما تراها تراها وقد مدت إليك كنعمة من يد الله سبحانه وتعالى، إذن الأمر يتغير، إذن هي نعمة ومنة منه سبحانه، ليست المسألة مسألة ميكانيكية تحدث في الكون أسباب تفضي إلى نتائج، لو أراد أن يغلق هذه الأبواب لأغلقها، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، إذن حينئذ تهزك هذه الآيات هزة فتقول سبحان الله، هل من الممكن أن هذه الأمطار من الممكن أن تنزل ماء أجاجا مالحا؟ نعم، الذي أنزل عذبا من الممكن أن ينزل مالحا، الذي جعلك تضع البذرة وتنزل عليها الأمطار فإذا بها تنتج شجرة وتخرج نباتا بهيجا فيه بهجة حدائق ذات بهجة، من الممكن ألا يحدث شيء من ذلك على الإطلاق، كما أن الرجل يجامع زوجته ويظل معها سنين ومع ذلك يشاء الله أن يكون الرجل عقيما والمرأة عقيمة، ما المانع؟ من الممكن أن تكون الأرض عقيمة فلا تنبت، من الممكن أن تصبح المواشي عقيمة، من الممكن أن يأتي الليل ولا يطلع النهار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ممكن؟ ممكن. النهار سرمدا إلى يوم القيامة، ممكن؟ ممكن، لأنكم تنظرون إلى الأمر نظرة ميكانيكية. لماذا؟ لأنها عادة مضطردة في نظركم، ألا تعلمون أن هذه التي تظنونها عادة مضطردة هي بتقدير من الخلاق العليم من الممكن، هذه الأرض التي تسير عليها كرة في الكون دوارة موارة جعل لها الجبال رواسي، ولكن من الممكن أن تختل، من الممكن أن تختل وتحدث بعض الأمور التي تزعج بعض أصحاب المناطق في بعض الأماكن في قارات العالم، تحدث زلازل، تحدث براكين، لتثبت لك ولتبين لك من آن لآخر أن هذه الأرض التي تسيرون عليها سفينة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، سفينة كالسفن التي تمخر عباد البحر، هذه السفينة لها مرسى، سيأتي وقتها وسترسو على الشاطئ وستنتهي الدنيا. أيان مرساها؟ فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. هذه الأرض لو أنت نظرت إليها نظرة من بعيد تقول سبحان الذي ثبتها، سبحان الذي ثبت هذا المكان، الكرة الكبيرة دي، سبحان من ثبتها سبحانه وتعالى في الكون. وهذه الشمس حريقة في الجو، وليست حريقة صغيرة، حريقة كبيرة جدا، أكبر من أرضكم بآلاف المرات. من الذي أمسكها؟ من الممكن أن تسقط؟ من الممكن أن تجذب الأرض ناحيتها لو اشتدت الجاذبية؟ من الممكن أمور كثيرة لو نظر الإنسان. من الذي ثبت هذه الأكوان؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن في ضوء قراءتك للقرآن، حتى وإن كنت عالما من علماء ما يسمى بالفيزيقا، علماء الطبيعة، فأنت لا تحس إلا حينما يهزك القرآن هزة لكي تنتفض، فإذا بآثار الغبار التي غطت الفطرة تطير وتتطاير، فتظهر أو يظهر المعدن النفيس، الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليه. هنا يتحدث عن التناسل، كل الناس يتناسلون، المؤمنون والكفار، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الله ليس أبوك ولا أمك ولا المأذون ولا رئيس القبيلة ولا ولي الزوجة، لا، الله، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. جعل ولا خلق؟ الله خلق والله جعل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ولماذا قال خلق في سورة الروم؟ حتى يبين أن المودة والرحمة والسكن من باب الجعل. انظر، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وانظر إلى آية الروم، يقول ربنا سبحانه وتعالى الله خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. العلة لتسكنوا، مادة السكن لو عديت بإلى أعطت معنى، ولو عديت بإلى تعطي معنى، وإذا عديت بعند تعطي معنى. سكن عند يبقى سكن مكان، سكن إلى سكن قلب وميل قلبي، لتسكنوا إليها سكن، فتصبح المرأة سكنا لك وأنت سكن لها، السكن العاطفي، لتسكنوا إليها. وجعل هذا من باب الخلق، نعم، أما الآخر فمن باب الجعل. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية، لا، لآيات، ليست آية واحدة، لقوم يتفكرون، آيات كثيرة، ولكن أين المتفكرون؟ فهنا يقول سبحانه والله جعل لكم، انظر كلمة لكم، اللام التي تفيد الملكية، إذا ربك سبحانه وتعالى ملكك زوجة وملكها زوجها، جعل لكم اللام، هذه تعطي معنى أن القبض أنه يكون لك ليصل إليك. هذا الشيء، كلمة الزوج في لغة العرب يقال للشيئين المقترنين اللذين كل منهما يشبه الآخر ولا يوجد إلا مقترنين، ولذلك يقال للشبيهين زوجان. وهذا هو السر في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أصنافهم، ضروبهم، أشكالهم، قرناءهم. ليس معنى الزوج والزوج يعني الزوج وزوجته، لا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. وإلا فإن زوجة نوح وزوجة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عباد الله عز وجل، وكانتا كافرتين. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة الدين، خيانة الاعتقاد، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل دخول النار مع الداخلين. أما زوجة فرعون فكانت على الضد والنقيض من ذلك. فقوله احشروا الذين ظلموا أزواجهم ليس المقصود الأزواج الزوج وزوجته، وإنما القرناء، الفلسطة مع بعض، المثلثين مع بعض، عباد البقر مع بعض، عباد البشر مع بعض، وهكذا. فكلمة الزوج هذا زوج لذاك وزاج زوج لهذا، فتقال على المقترنين معا. ولذلك قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تتذكرون ماذا؟ أن الذي خلق كل شيء من زوجين لابد وأن يكون مخالفا للزوجية، ولذلك كان وترا يحب الوتر سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن السلف في تفسير قوله تعالى هو الشفع والوتر أن الشفع هم من؟ الخلق، والوتر من؟ الخلاق العليم سبحانه وتعالى. والشفع الله يقسم بالخلق ويقسم بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. الشفع والوتر في أحد أقوال المفسرين من سلف الأمة رضوان الله عليه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا الكلام وجه للرجال جمهور المفسرين على ذلك، ولكن كلمة الزوج يقال للرجل زوج ويقال للمرأة زوج. والقرآن يمن على الصنفين معا، يمن على من يقال عنه من الجنسين. فالله حينما يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا الخطاب موجه للرجال أم للنساء؟ للاثنين. فجعل لكم يا نساء، جعل لكن من أنفسكم، من جنسكم، من نوعكم أزواجا، وجعل لكم أيها الرجال من جنسكم، من نوعكم، من أنفسكم أزواجا. وكلمة أنفس هنا المقصود بها ماذا؟ مقصود بها كما قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسول منهم هم، من جنسهم، من العرب. وكما قال سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، ليس على نفسك أنت وإنما على الموجودين. فجعل المسلمين يقال عنهم إيه؟ أنفس. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، بنيان مرصوص. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة النور كذلك، قال إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وقال أيضا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني حينما سمعتم الإفك وحديث الإفك، التهمة موجهة لمين؟ للسيدة عائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهما، التهمة موجهة لهما. طيب هل أنت أيها المسلم لو كنت مكان صفوان لفعلت مثل ما فعل صفوان؟ يستحيل. هذه حرم النبي، حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، المقام الثاني، المقام العالي، إنها أمي، أم المؤمنين. هل أنت يا عائشة، هل أنت يا أي امرأة لو كنت مقام عائشة وفي بيت النبوة وعندك إيمان أكنت فاعلة مكتوب مدي عائشة؟ معاذ الله. أنت أيها الرجل لو كنت مكان صفوان، معاذ الله. إن كنتم برأتم أنفسكم فهلا برأتم السيدة عائشة وبرأتم صفوان بن المعطل؟ لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أنا نفسي أنا نفسك وأنت نفسي، المفروض الشرع بيقول هذا، فسلموا على أنفسكم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، طالما ظننت بنفسك التي بين جنبيك خيرا فظن بالآخرين من المسلمين خير. وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إلى آخره. فإذا هنا حينما يقول والله جعل لكم من أنفسكم، يعني من جنسكم من نوعكم، إذا ليست المرأة معمولة للرجل، ليست المرأة شيئا ثانويا في الحياة، وإنما القرآن يعظم المرأة فيجعل المرأة شطرا للنفس، فهي شطر في الجنس البشري. لا تقوم الحياة بدون الرجل ولا تقوم الحياة بدون المرأة. تصوروا لو أصبحنا في يوم من الأيام لا توجد نساء على الأرض، هل تصح الحياة؟ لا تصح، انتهى الأمر، انتهت الحياة، جيل ويموت. تصوروا لو أصبح على الأرض نساء فقط، جيل ويموت. وإنما الرجل في حاجة إلى المرأة والمرأة في حاجة إلى الرجل. هكذا وضح لنا القرآن الكريم حقيقة التعاون لكي تسير الحياة وتستمر الحياة. ربكم سبحانه وتعالى شاء هذا، والله جعل لكم من أنفسكم، ولكنه شاء أن يكون النبتة الأولى أو الإنسان الأول آدم، وتخلق من ضلعه السيدة حواء من نفسه هو، ثم استمرت مسيرة البشرية فكان الكل جنسا واحدا. فلا يليق بالإنسان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ والمرأة كالرجل، بل إن المرأة أحيانا تصلح لبعض المهام التي خلقت لها ولا يصلح لها الرجل. ولذلك قالت أم السيدة مريم وليس الذكر كالأنثى، أو قيل لها حينما قالت ربي إني وضعتها أنثى، يا ربي وضعت، أنا كنت أريدها أن تخدم في بيتك، ربي إني وضعت كله بيتكلم يا اخوانا. لما واحد يغلط او يريد منكم الاستفتاح واحد بس يتكلم، ولا واحد فيكم سمعت. المهم ان المرأة الجليلة وهبت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ هي ظنتها ولدا، فحينما يأتي ولد يكون هذا الولد مؤهل لكي يقوم بخدمة بيت الله، بيت المقدس، فإذا بها وضعتها أنثى، فقالت ربي إني وضعتها أنثى، فرد قائلا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الذكر لا يصلح للمهمة التي اخترت مريم لأدائها. مريم خلقت لأداء مهمة، لو جئت بأعظم البشر لن يقوم بهذه المهمة. لكي تكمل القسمة الرباعية، آدم خلق بدون أصول، لا ذكر ولا أنثى، وحواء خلقت من ذكر بدون أنثى، والبشر جميعا خلقوا من ذكر وأنثى. حصل ضرب 2 في 2، يبقى الحالة الرابعة الناقصة إيه؟ يخلق ذكر من أنثى بدون ذكر، مش كده؟ يخلق إنسان من أنثى بدون ذكر، يبقى ضد حواء، حواء من رجل والمسيح من امرأة، وبقية البشر من ذكر وأنثى، وآدم بدون أصول لا ذكر ولا أنثى. 2 في 2 ب4، مفيش احتمال خامس، هي احتمالات 4. ظلت هذه الآية متروكة لزمان محدد حتى تكون بطلتها إن صح التعبير السيدة مريم. قصة عجيبة، زي قال وجعلنا ابن مريم وأمه آية للناس. آية، آية عظيمة أن يخلق المسيح بدون ذكر من أنثى. ولذلك كانت مريم مدخرة مختارة ولذلك لما قالت رب إني وضعتها أنثى قال والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. مش رجل يقوم بهذه المهمة أبدا، وليس الذكر كالأنثى، إنها أنثى لا يقوم مقام أي رجل على الإطلاق، وليس الذكر كالأنثى. فهنا المرأة لها مكانتها والرجل له مكانته، ولذلك لا نقول بالمساواة، خطأ كلمة المساواة، لأن المرأة لا تساوي الرجل في مهامه، والرجل لا يساوي المرأة في مهامها. الرجل يبذر البذرة كالذي يأكل ثمرة ويرمي النواة في أرض ثم تنتج الأرض فتصبح النواة، كان يملكها فلان، أما الشجرة فقد خرجت من أين؟ من الأرض. ولذلك نسب الأولاد لمن؟ هنا اسمع، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ولذلك الولد يتبع الأم في الرق وفي العبودية وفي المالية كذلك، يعني لو قلنا بالرق والعبودية في هذه الأمور، الولد يتبع الأم رقا وعبودية، وإن كانت تباع فابنها تبع لها في الثمن، تبع لها في المالية. لماذا؟ ليس تبعا للأب، لأن التي أخرجته من بطنها وتربى وتروى وغذته بلبانها من؟ هي الأم، حق كبير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أبوك. إذن أنت مأمور بالبر بأمك ثلاث مرات، مع أنك من أصل البذرة الرجولية، ولكن من الذي؟ ولذلك الرجل حينما ألقاها كانت لا تساوي شيئا، لا لها قيمة، وإذا أهدرت لا يعاقب الإنسان عليها. النطفة التي في الرجل ليس لها قيمة أصلا، هبوة قد تأتي في احتلام، لا قيمة لها ولا حكم لها شرعي ولا ثمن لها، ولكن حينما تندمج مع بويضة المرأة يصبح لها الشأن كله، ولذلك لا تستطيع بعد ذلك أن تتحدث عن إجهاض أو غيره، أصبحت نفس لها مكانتها. متى؟ هل لما كانت حيوانا منويا في الرجل، أم حينما التقت ببويضة المرأة؟ قدر مكانة الأم، قدر مكانة الزوجة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى هنا والله جعل لكم من أزواجكم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والخطاب موجه للجميع رجالا ونساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قد يقول قائل هل نحن فقط الجنس الوحيد الموجود على هذه الأرض الذي يمن عليه بهذه النعمة؟ نقول هذه النعمة شائعة في كل المخلوقات، هذا يحدث مع كل الحيوانات، فلماذا كان الإنسان وحده؟ نقول لأنه اختص بخصوصية، وهي خصوصية الزوجية المقترنة، ولذلك فضل الله الجنس البشري بالزواج، ولذلك الرجل له أنثى زوجته والزوجة لها زوجها، هذه العلاقة الزوجية بين الاثنين المستمرة التي فيها السكن وفيها المودة وفيها الرحمة غير موجودة مع الحيوانات الأخرى، وإنما مع الحيوانات نزوة وتمر، ولا توجد علاقة بعد ذلك بين الذكر والأنثى إلا علاقة عابرة، ولذلك لا توجد أولاد بالنسبة للحيوانات. من من الحيوانات يعرف أبنائه وأحفاده؟ لا أحد، حتى الأم ترتبط علاقتها بولدها لمدة قد إيه؟ مدة الرضاعة، مدة التربية، حتى يخرج الفرخ ويكبر ويعتمد على نفسه، حينئذ تنقطع وتنبت العلاقة بين الأم وبين ولدها. في سائر الحيوانات العلاقة خلاص انبتت وانقطعت، ولكنها هي الأم فقط هي التي تهتم بعد الوضع بالرضاعة، إن كانت هناك رضاعة من الثدييات، أما إن كان في الدجاج وما شاكل ذلك فالرعاية مؤقتة لفترة معينة حتى يكبر شيئا ويعتمد على نفسه او ياخذه غيره كما يفعل بتربيه الكتاكيت بعيدا عن الام. لكن بالنسبه للحيوانات التي ترضع ترضع وبعد الرضاعه تنبت عنه وتقاتل دونه، الام تقاتل دون ابنائها حينما ترضعهم، وبعد الرضاعه العلاقه تنفصل تماما. اما الاب فلا تعرف الحيوانات لها اب، تعرفش اب نهائيا. لكن الجنس البشري مختلف له. نحن نتحدث عن العموم، لا نتحدث عن الام التي تلد وتلقي ابنائها، لا نتحدث عن الاب الذي ينجب ثم يلقي باولاده في الشوارع. هذا نبت سيء منبت عن البشريه. يعني هؤلاء اذا كانت الام التي تلقي بابنائها او الاب الذي يلقي بابنائه ولا يلتفت اليهم، هؤلاء يعتبروا شذاذ، شذوذ موجود في الجنس البشري. لكن الجنس البشري في عمومه مؤمن او كافر يقوم على تربيه اولاده، يقوم على حضانة الأبناء وتربية الأولاد. ولذلك رب العالمين يمن عليهم ليس بالأبناء وفقط بل وبالأحفاد. ولذلك يقول فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لأن الأحفاد يدخلون المصرة على الجد والجدة. إذا تكون هناك علاقة، رب العالمين هنا يمن عليكم بالأسرة، لا يمن بالزواج والعلاقة الزوجية والعلاقة التناسلية بين الرجل والمرأة فقط، وإنما يمن عليكم بالجو الأسري، الأسرة المترابطة، الأسرة التي فيها أبناء ثم فيها أحفاد، فيها ارتباط. لا تتحدث عن الأسر الأوروبية أو الأسر التي تقلد الأمريكان، أسر التكاوي المنفصلة المنبتة المنقطعة عن الأمومة وعن الأبوة وعن الجد وعن الحفيد، وإنما تدعوكم إلى الترابط. ولذلك نظام التكافل الإسلامي ونظام العاقلة في الديات وفي غير ذلك يجعل الأسرة مترابطة، الجو الأسري. فيقول سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يا رجال ويا نساء، وجعل لكم من أزواجكم. أنتم تختلفون هنا عن سائر الحيوانات، الحيوانات لا يعرف بعضها بعضا ولا أبناء ولا أحفاد. وجعل لكم من أزواجكم، من أزواجكم، من تفيد الابتداء، يقال عنها لغويا من تفيد الابتداء، لأن الأبناء يبتدئون يجيئون لك عن طريق الأم. لا تستطيع أنت أن تأتي بأبنائك، حالف أنك تجيب أولاد من غير طريق الأنثى، لن تستطيع، لن تستطيع أن تأتي بأبناء عن غير طريق الأم. ولذلك الأم هي التي تنجب الأبناء. جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. حفدة سنتعرض لتفسير كلمة حفدة واختلاف المفسرين، لكن التفسير الصحيح هو الذي سنقوله حتى نقيم ربطا. جعل لكم من أنفسكم، من التبعيد هنا، من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم، من اللي تفيد هنا ليس التبعيد وإنما الابتداء، يعني مبتدئ يجيئك عن طريق مين؟ جاي لك من مين؟ من امرأتك. من أزواجكم بنين. قد يقول قائل ألم تقل إن الخطاب موجه للرجال وللنساء؟ نقول وما المانع في ذلك؟ يقال للمرأة وجعل لكم من أزواجكم بنين، لأن الابن الذي أتاك جاءك من أين؟ ولذلك الابن مشترك، لا يستطيع، يعني حاول مثلا أن يفصلوا العلاقة الزوجية ويطلق الرجل والمرأة، يحدث طلاق وكل واحد يقول ناخد حقي. هل من الممكن أن يأتوا بالأبناء ويشقوا كل واحد نصين يقول له خد أنت النص بتاعك واخد أنا النص بتاعي؟ الابن ما زال ابنهم الاثنين، اتخانقوا روحوا المحكمة اتطلقوا اتصطلحوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، الابن ابنكم انتوا الاثنين. ما يقدرش واحد فيكم يتنازل عنه زي شقه او بيت او نعمل تنازل او نعمل عقد تنازل او تخارج كما يحدث في الشركات، مفيش تخارج. الابن ابن ليك وابن ليها، ومعاه بصمتك الوراثيه ومعاه بصمته الوراثيه، جيناتك متداخله. هذا الامر اصبح في علاقه، ابن مرتبط بين هذه المراه وبين هذا الرجل. افعلوا ما شئتم مع بعضكم البعض، ابنكم ينتمي إليك وينتمي إليها مهما اختلفتما، ينتمي إليك وينتمي إليها. فهنا يقول وجعل لكم من أزواجكم يا رجال وجعل لكم من أزواجكم يا نساء بنين. والبنون دائما يتحدث عنهم القرآن لأنهم زينة الحياة الدنيا، حتى وإن خد الرجل له والمرأة لها زينة الحياة الدنيا. حتى جمعيات حقوق الإنسان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حتى اللي بيتكلموا عن حقوق المرأة تجد الواحد لما يجي يخلف ينسى حقوق المرأة وينسى يا رب ولد يا رب ولد يا رب ولد، لأنه عاوز امتداده يكون ذكر يشيل اسمه ويحمل اسمه. هي دي ده إحساس البشر عموما. ولذلك يقول سبحانه وتعالى بنين كما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. تكلم عن واقع، هذا الواقع موقفه الشرعي هذا شأن آخر. المرأة لها حكم والرجل لها حكم، لكن البشر كيف يتعاملون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولذلك هنا لجأ بعض المفسرين إلى أن يفسر كلمة الحفدة بالبنات حتى تقوم القسمة. ولذلك الأقوال قال بعضهم الحفدة هم الأختان، الأختان عند البنات، أزواج البنات سيكونون أبناء لك. هذا قول لبعض المفسرين عن ابن عباس وغيره. الأختان جمع ختم اللي هو الايه المصاهر الذي يصاهرك، زوج بنتك، ابنك. عندك بنات عشرة يبقى عندك عشرة أزواج لهم أبنائك. ده أحيانا زوج البنت يكون ولاؤه لحمائه لحماه وحماته أكتر من إيه؟ من أبيه وأمه. تلاعب لابد عند أهل مراته مش بيحصل الكلام ده ولا لا؟ يبقى القضية أحيانا يأتيك بنات فيصبح لك من بناتك أبناء أفضل من الأبناء. وأحيانا تجد تروح للواد في البيت وتقول له انت قاعد ما بتقفش جنبي، جوز اختك هو اللي بيعمل وبيساوي، جوز اختك هو اللي. فتجد ان زوج البنت احيانا يقوم بما لا يقوم به الابن. وذلك قال بعض المفسرين ان قول الله تبارك وتعالى وحفده، لان كلمه حفده هنشوف في القواميس بتقول ايه. كلمه حفده بيقول ايه؟ يعني جبنا ملخص من كتب اللغه يقولون اصل الحفد او الحفد، اصل الحفد الحفده حفده اصلها من الحفد وهو الخفه في الخدمه والعمل. يقال حفد يحفد حفدا وحفودا وحفدانا اذا اسرع في الطاعه والخدمه. ومنه في الدعاء واليك نسعى ونحفد، نسعى ونسارع في تلبية أوامرك وفي تنفيذ أوامرك وفي الانتهاء عن نواهيك وفي طاعتك. سعي حثيث في طاعة الخلاق العزيز سبحانه وتعالى. فيقول إليك، هذا في دعاء الايه القنوت، إليك نسعى ونحفد. نحفد بمعنى ايه؟ نسارع في تنفيذ أوامرك وفي طاعتك. ولذلك جاء في كلام جميل بوسينة حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. فهنا بيتكلم عن ماذا؟ عن حفد الولائد. الولائد جمع وليدة، وهن الإماء الخدم. ولذلك قالوا الحفد الخدم اللي بيخدم ويكثر في الخدمة. فمن الذي يخدم؟ بعض العلماء قال حينما قال بنين قال وحفد، الحفد البنات. هذا قول لبعض المفسرين ان الحفد لان البنت اكتر واحده بتخدم ابوها وامها، مش كده ولا لا؟ ففسروا الحفد بالايه؟ بالبنات، لانه حفد الولائد حولهن. فالولائد يعني الاماء والجواري تسعى للخدمه. فخدمه البنت لابيها وامها اكثر من خدمه البنين. بس قدم البنين لماذا؟ لأن البنين فيهم الزينة، زينة الحياة. فقال بنين وحفدة، هذا قول للمفسرين. وبعضهم قال بل أزواج البنات يسعون في خدمة أبي الزوجة وأمها. وبعضهم قال أيضا إن المقصودة بالحفدة ولد الولد، ابن الابن. فابن الابن، لماذا ابن الابن؟ كأنه يقول إن المتعة العظمى عند الإنسان حينما يأتي أبناؤه بأولاد ثم يكبر في السن حتى ينجب أولاده أبناء، فإذا الحفظ المقصود أولاد الأولاد. وهذا كما قلنا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فالأسرة تتكامل والأسرة تكبر ويصبح هناك امتداد لاسم الأسرة، امتداد الاسم الجد عايش والابن والحفيد بنين وحفدة. إذن يستمر النسب ويحفظ الناس سلسلة الأنساب، فهنا بيتكلم عن توالد الأجيال، فقال بنين وحفدة. والحفيد سمي حفيدا لماذا؟ مع ان قلنا ان كلمة الحفد اللي هي الايه؟ الطاعة والمصارعة والسعي في تنفيذ الطلبات والخدمة، نقول وهل يقوم بخدمة الجد الا الاحفاد؟ يعني انت لو جيت تنظر الى الابناء، الابن نادرا ما يخدم ابيه، ما يخدم اباه، نادرا ما يخدم اباه. لماذا؟ لان الاب يكون في صحته وفي عنفوانه، هو الذي يقوم على الابن، وبمجرد ان يكبر الابن يريد ان يسعى حتى يستطيع ان يقيم شأنه هو، وابوه لسه بصحته، الاب لسه بصحته، لكن الابن خلاص بقى عايز يشوف حياته، خلص دراسة، عايز يخش الجيش، عايز يبني مستقبله. لكن مين اللي يجي بعد كده يخدم الجد وهو جالس في البيت كبر في السن واصبح ولأولاده في العمل والجد يجلس في البيت؟ من الذي سيقوم بالخدمة؟ الأحفاد. وقلنا تواصل، تواصل الأجيال. ولذلك سمى ولد الولد حفيدا من الخدمة، لأنهم هم الذين يقومون بماذا؟ بالخدمة. فهنا يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الولد، ولد الولد، وجعل لكم من أزواجكم بنين. وحفد معطوف على بنين، ما الذي عمل فيها حفدة؟ من أزواجكم بنين، الواو عطفت حفدة على بنين، فإذا أيضا الحفدة من أزواجكم، ولكن من أزواج مين؟ أزواج الكل. أزواج الكل بمعنى إيه؟ أنتم من أزواجكم خلقت لكم البنين، ومن أزواج أبنائكم أولادكم خلقت لكم الإيه؟ الحفدة. فإذا واو العطف جعلت الحفدة ها تكون مرتبطة بمن أزواجكم، ولكن أزواجكم عموم، فيدخل في أزواج الأولاد وأزواجكم أنتم، وهكذا حتى تستمر العملية التناسلية وتحتفظون بسلسلة أنسابكم. وهذا لا يوجد على الإطلاق في أي جنس من الأجناس الأخرى. الأجناس الأخرى الحيوانات ليس فيها هذا الكلام، لكن انت تقول انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لانك تزوجت، والزوجة معلومة لا يقترب منها الا زوجها، لا حتى وان طلقت، فان طلقت لابد ان تستبرئ حتى لا تختلط الانساب، فاذا كل واحد يعلم من ابنه. لكن لو كانت الحياة على المشاع كما يقول الشيعيون، من منكم يستطيع ان يعرف ابنه من ابن غيره؟ لكن حينما انظر الى نظام الغيرة، حينما تأتي بعض العاهرات وتقول إن الإسلام قد أجاز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، لماذا لا تجيزون أن تتزوج المرأة بأكثر من رجل؟ ده كلام ساقطات، هذا كلام ساقطات، لهن في الحي لاقطات، ربنا يسلم. ولذلك هذا يقصدون به القضاء ليس على الدين فقط، وإنما القصد من وراء هذا الكلام القضاء على فطرة الإنسان كإنسان، لأن الغيرة موجودة في هذا الجنس، الغيرة في الرجال يغاروا على حريمه، وكلمة حريم دي بتعقدهم، فتعقدهم معقدات أصلا. يعني إياكم أنكم تظنوا أن هم لسه في حاجة أن احنا اللي هنعقدهم، لا والله صدقوني، هن معقدات، وربنا يكفينا شرهم في الدنيا والآخرة. المهم، والله جعل لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وهل الحياة تكتمل هكذا؟ لا، ورزقكم من الطيبات. مع هذا لابد أن تكتمل المنظومة مع الأولاد والأحفاد. لو في فقر، في جوع، في مسغبة، لا يهنأ العيش، وإنما يهنأ العيش حينما يكون هناك مال، حينما يكون هناك رغد، حينما يكون هناك رزق، حينما يكون هناك طيبات. فما حرم الله البشر من هذا، بل قال ورزقكم من الطيبات. طبعا رزقكم من الطيبات، كلمة الطيبات معناها أنها الأرزاق الطيبات، والتأنيث هنا للجمع، ورزقكم الأرزاق الطيبات، ولكن قال من للتبعيد، لن يرزقكم كل الطيبات، لأن كل الطيبات أين؟ في الجنة. كل الطيبات في الجنة، لكن في الدنيا بتشم ريحة فقط، ريحة شيء خفيف جدا جدا جدا قليل. إنما في الدنيا من جمال وفتن، كل خير في الدنيا موجود، عبارة بالنسبة للآخرة كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر هيخرج إيه، حط أصبعك كده في الماء وطلعه هياخد إيه، ولا حاجة. الدنيا بالنسبة للآخرة. فقال من الطيبات، وكلمة طيب فيعيل من الأصل الطيب. إيه هو الطيب؟ كلمة الطيب الشيء النزيه الخالص من منغصات الدنيا، الشيء الخالص من المنغصات يقال عنه طيب. فالطيب هو الشيء الخالص من أي شيء منغص، أضف إلى ذلك أن يكون حسن الرائحة. ولذلك عندنا الطيب العطش يسمى طيبا، لماذا؟ لأنه حسن الرائحة، فله نزاهته وله رائحته الطيبة. وإذا كان الشيء خالصا في جنسه، خالصا من في جنسه يقال عنه الطيب، كما قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا الطيب صيغة مبالغة، فيعل من الايه؟ من الطيب، ده الأصل، أصله هكذا. فرب العالمين أباح لنا الطيبات، ورسولنا جاء لحل الطيب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ووضعوا عنهم إسراف والأغلال التي كانت عليهم. فيقول سبحانه ورزقكم من الطيبات ليهنأ عيشكم. إذا تجتمع الأسرة، زوجان، أولاد، حفدة، ثم الطيبات رزقكم منها سبحانه وتعالى، وإن كانت قليلة إلا أن الله يبارك في القليل. لا تظن أن المال بكسرته أو الطيبات بكسرتها، فرب شيء قليل هذا الشيء القليل يبارك الله عز وجل فيه عن أمور كثيرة، ويكون الإنسان منغص العيش، يعيش في قصر ولكن يكون منغص العيش ومكدر البال، لكن إنسان آخر يصلح الله باله ويكون يعيش في شيء مما يسميه الناس ضنك في المعيشة، وهي ليس بضنك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بارك له في القليل. فهنا يقول سبحانه ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون، بعد كل ده أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه التوبيخ والتأنيب لهؤلاء المشركين، لأنه يخاطب مشركين سورة النحل سورة مكية. أفبالباطل أيكفرون بالله؟ أيكفرون بالله؟ ولكنهم بالباطل يؤمنون، هذا هو المقصود، لأن الهمزة همزة استفهام، والفاء تعطينا معنى أن هناك مطوي محذوف يدل عليه السياق. أفبالباطل يؤمنون؟ يكفرون بالله سبحانه وتعالى بعد كل ذلك، ولكنهم يؤمنون بالباطل. ما معنى هذا؟ لأنهم ادعوا أن مع الله آلهة أخرى، وإذا جاء الإنسان إلى من لا يملك ولم يخلق ولم يجعل وليس له تأثير في الكون وليس محسنا إلينا ولا منفقا علينا، ثم بعد ذلك يوجه له عبادة، يكون قد آمن بالباطل. أهؤلاء آلهة؟ إن الباطل هو الذي يعبده الإنسان بغير حق بغير سلطان، فيقول سبحانه فبالباطل يؤمنون، ويؤمنون فعل مضارع يدل على الاستمرار والتجدد، وبنعمة الله، وقدم الباطل لأنه يؤمنون بالباطل، لكن أفبالباطل يؤمنون، فقدم ماذا؟ المفعول مش كده على الفاعل. لماذا؟ للعناية به، لأن الباطل يلقاك أول ما يلقاك. وانظر هنا إلى الالتفات، لأنه لم يقل أفبالباطل تؤمنون، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين لم يخاطبهم هم، وإنما خاطب المؤمنين، فقال أفبالباطل يؤمنون، هذا التفات، مع أن كان الخطاب إيه؟ يواجههم هم، فالآن أصبح يتكلم عن غائبين، لأنهم لا يستحقون هذا التوبيخ ولا أن يكلمهم رب العالمين، لا يستحقون أن يكلمهم سبحانه، فعدل بالخطاب عنهم، هذا اسمه الالتفات في البلاغة. ثم قال وبنعمة الله، قدم النعمة أيضا للاهتمام والتوكيد، وبنعمة الله، نعمة مضافة إلى الله تفيد الايه؟ العموم. يكفرون، يكفرون، هم هذا اللي يسمى ضمير الايه؟ الفصل، حينما يقحم يدل ذلك على التوكيد. لماذا استخدم المؤكد هنا ولم يستخدمه في الإيمان بالباطل؟ لأن الإيمان بالباطل واضح لكل الناس، هذه الأصنام التي تعبدنا هل تستحق؟ أبدا، باطل، هذا أمر مجرد أن يفكر فيه الإنسان انتهى الأمر. لكن كفر النعمة هذا أمر باطني لا يظهر علانية للناس، فمن الذي يعلم هذا الكفر؟ رب العالمين، ولا ينبئك مثل خبير. فحينئذ المعنى الثاني احتاج، أو التوبيخ الثاني، أو التأنيب الثاني، أو التشنيع الثاني عليهم احتاج إلى مؤكدات، التقديم الذي أفاد الاعتناء، ثم ضمير الايه؟ الفصل، وبنعمة الله هم يكفرون، وهذا الكفر كفر النعمة، وإنما استفيد كفر العقدي، كفر العقدي استفيد من ايه؟ أفبالباطل هم يؤمنون، وبنعمة الله هم يكفرون. ثم قال سبحانه وتعالى عاطفا الآية 73 على آخر الآية 72 الاستفهام الذي يفيد التوبيخ، قال ويعبدون من دون الله، ويعبدون، يعبدون المشركون، يعبدون ماذا؟ من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. قل سبحانه ويعبدون من دون الله، وعبارة من دون الله أكثرنا الكلام فيها في التفسير وتكررت كثيرا. من دون الله، عبارة من دون الله تشمل من جبريل وحملة العرش وانت نازل، أي شيء بقى، ملائكة، رسل، صديقين، شهداء، صالحين، جن، شياطين، عفاريت، زر، أي شيء، كل من عبد من دون الله، لأن كل من عبد من دون الله هو دون الله. هل هناك مثل الله؟ أبدا. هل هناك لله مكافئ ولا نظير ولا مشابه ولا مثيل؟ هل تعلم له سمية؟ اعبدوا ما شئتم، اعبدوا ما شئتم. هل الذي يعبدونه هذا يكون مساوي؟ مستحيل يكون مساويا لله، ليس لله ولد ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا مساوي ولا نظير ولا مكافئ. فهنا يقول ويعبدون من دون الله، عبارة من دون الله تشمل أي معبود، المسيح من دون الله، جبريل من دون الله، ملأ محمد عليه الصلاة والسلام من دون، عبارة من دون الله تشمل كل الخلق، لأنه إما خالق وإما مخلوق، والخالق واحد والمخلوقات متعددة. ويعبدون من دون الله ما لا يملك، ما لا يملك، ما موصولة، لا يملك جملة الصلة، لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض نهائيا. في حد يعبد؟ في حد يملك في هذا الكون شيء؟ الرب العالمين هو المالك الملك، لا يوجد ملكية المخلوق على الإطلاق. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، عارف القطمير ايه هو؟ القطمير لما تأتي بنواية البلح، الغشاء اللي حواليها، الرقيق ده جدا حوالين نواية البلع ده اسمه القطمير. اللي في النص كده فتلة اسمه الفتيل. اللي في ظهرها نقرة اسمه الايه؟ النقيض. وربنا يخاطب العرب بما يعرفون. فلا يملكون من قطمير، القطمير ده كتافه الذي لا قيمة له، لا يملكونه. انت بيقوم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. مش حد يملك شيء على الإطلاق، لا يملكون شيئا على الإطلاق، ولا ذرة ولا شركاء في ذرة. فيقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك على الإطلاق، ما لا يملك لهم رزقا، ما لا يملك لهم. مش انتوا عايشين بالرزق؟ وإلا لو لم ترزقوا ستموتون. هل الذين تعبدونهم من دون الله يملكون لكم رزقا؟ لا. رزقا من السماوات ومن الأرض، لا من السماء ولا من الأرض. السماء طبعا الملائكة. هل الملائكة يستطيعون أن ينزلوا إليكم قطرة ماء؟ يعني أنت بتسمع أن ميكائيل مسؤول عن الأمطار، ملك القطر، ملك القطر، ملك القطر هذا مأمور. وإن أراد ميكائيل عليه السلام أن ينزل قطرة ماء بدون إذن الله لا يستطيع. ملك الموت إن أراد أن يقبض روح نملة بدون إذن الله لا يستطيع، لا يستطيع على الإطلاق. شملك شيء على الإطلاق. أسباب نعم، ولكن من الذي جعلها أسبابا؟ هو رب العالمين سبحانه. لذلك هذه الآيات رد على هؤلاء، ورد على الطبائعيين الذين يتكلمون بقانون السببية المجرد الذي يظنون أن الكون ميكانيكيا يدور. لا، الكون ما بيدورش ميكانيكيا. في ميكانيكا فيه نعم، في مطر ينزل الأرض شق النبات ماشي، زوج يلتقي بزوجات نعم، ولكن كل هذا إن لم يأذن رب العالمين ما فيش حاجة هتحدث. إذن هذه الأمور ليست مسألة ميكانيكية بحتة لا شأن لرب العالمين بها، مستحيل. كل شيء بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله يدبر الكون كله، الحي القيوم هو الذي كل شيء يقوم به. ولو سبحانه وتعالى لم يشأ يعدم هذا الكون، لأن الكون عوامل فنائه فيه، كل شيء عوامل فنائه فيه. الشمس فيها عوامل فناء، صدقني أنت فيك عوامل فنائك، كل شيء فيه عوامل فنائه. ولكن رب العالمين هو الذي يجعل الشيء مستمرا مستقرا، ولكن لو شاء انتهى أمره. ولذلك يقول ويعبدون، يعبدون الأمر مش عبده، ويعبدون في كل زمان الكفار والمشركون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. كلمة شيئا دي كلمة كده، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. العلماء لهم فيها عدة أقوال، النحو بيتدخل هنا. لو قلنا رزقا ما المقصود بها؟ هل المقصود بها مصدر؟ أم المقصود بها اسم؟ يعني ايه مصدر؟ يعني ايه اسم؟ المصدر اللي هو مشتق من الفعل او العكس، الفعل اللي مشتق منه على خلاف بين العلماء الكوفيين والبصريين. يعني لما تقول انفطر انفطارا، انفطر انفطارا، يبقى الانفطار ايه؟ هو المصدر، يبقى اللي منه فعل. اما الاسم فما بيشتقش منه الفعل، والفعل ما بيشتقش من الاسم، بيدخل عليه اشياء اخرى، صيغه بتتغير. لكن احنا بنتكلم عن المصدر اللي بيشتق، مصدر مشتق منه الفعل، او الفعل اللي اشتق العكس. فلما ننظر لمساله الرزق، المصدر الرزق، المصدر الايه؟ الرزق. لكن الرزق ده الاسم، لكن من الممكن ان يستخدم الاسم ده يكون اسم مصدر وينوب عن المصدر. فلو قلنا ان رزق هنتعامل بقى على انه اسم مصدر او مصدر، يبقى هي اللي عملت في شيئا، مش كده ولا لا؟ عملت فيها زمن سابقه، فاصبح رزقا. كاني بقول لا يملك لهم، لا يملك ان يرزقهم من السماوات والارض شيئا. يبقى هنا حول المصدر لايه؟ لفاعل، مش كده ولا لا؟ ها، هتحول المصدر لفعل. أن ما هو أن والفعل المضارع بيؤول لإيه؟ لمصدر، مصدر مؤول، مش كده ولا لا؟ يبقى أنت لما تقول أن يرزقهم هتحولها لرزقهم، يبقى هنا كلمة رزق هتحولها لفعل أن، والفعل أن يرزقهم الله من السماوات والأرض شيئا، ويبقى شيئا نصبها المصدر. طب لو قلنا رزق أو رزقا، لا يملك لهم رزقا، هذه اسم وليست مصدرا، يبقى هنعرف شيئا بدلا، والبدل ده هيكون المقصود بإيه؟ إنه لا قليلا ولا كثيرا، رزقا قليلا أو كثيرا. يبقى هنا بيبين إنه لا يملكون رزقا لا صغير ولا كبير، كأنه قال رزق شيء، يبقى كأن البدل ده حوله لمضاف إليه، وأقول رزق شيء، أي شيء على الإطلاق ونكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض إيه؟ شيئا. هناك إعراب ثالث نضرب عنه صفحة حتى لا يعني الأمور تختفى علينا كده، شكلكم ما تعشتوش. ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هم لا يملكون ولا يستطيعون، يعني الإنسان قد يكون لا يملك ولكن عنده الإمكانية للتملك، لكن هؤلاء لا يملكون وليس عندهم المقدرة ولا الاستطاعة للتملك. واحد يقول سبحان الله، إذن أنتم تتكلمون هنا عن ماذا؟ عن أصنام. فعلا فالأصنام لا تملك ولا تستطيع أن تملك لأنها جمادات. نقول وهل هم وحدهم؟ أبدا. بالنسبة للأصنام لا تملك، نعم، ولا تستطيع أن تملك. ستقول ساعة إذن ولماذا أدخل الواو يستطيعون، والواو تفيد إيه؟ واو الجماعة العقلاء. هنقول لأنه أنزلهم منزلة العقلاء، لأنهم هم عاملوهم معاملة العقلاء، فلما عاملوهم معاملة العقلاء ها ألزمهم القرآن بهذا وعاملهم معاملة التنكيل، وهذا من باب الإكرام. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولكن ننظر نظرة أخرى، هذه الأصنام كانت رموزا، رموز لمخلوقات موجودة. هذه المخلوقات، إن اللات تمثل ملك في السماء اسمه اللات، مؤنث اسم الجلالة الله، العزة مؤنث العزيز، منا مؤنث المنان. ففي ملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هو عباد الرحمن إناثا، وجعلوا على الأرض تماثيل، لا لأن مفيش أضرحة، الملائكة ما ماتتش عشان نعمل لها أضرحة، فهم واخدين على الأضرحة، فيعمل إيه بدل الأضرحة؟ تماثيل لها على الأرض. الفلاسفة الصابئة صنعوا هياكل للعقول العشرة، مش كده؟ أما المشركون الممثلون صنعوا تماثيل على الأرض. هنقول إذن لو قلنا إن هذا الكلام موجه إلى ليس الأصنام وإنما المقصود بها الرموز الأصلية، نقول ولا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، لأن الملائكة تكفر بعبادتهم. ولذلك ويوم رب العالمين يسألهم يوم القيامة، يسألهم لك يقول للملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كما قال المسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، لا المسيح قال إيه؟ سبحانك. الملائكة تقول إيه؟ سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، اللي ضحك عليهم وكذب عليهم وافترى هذه الافتراءات عليهم وقال لهم نحن الملائكة وإحنا اللات وإحنا العزة مجموعة من الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الملائكة تفعل كما فعل المسيح، يتبرؤون من عبادتهم، يتبرؤون منها يجي يوم القيامة يقول يا ربي هذا الأمر تحت مسؤوليتي وأنا اللي دعيتهم. من يستطيع أن ينطق بهذا الكلام؟ ولذلك الملائكة تتبرأ، عزير يتبرأ، المسيح يتبرأ، السيدة مريم تتبرأ، يوم القيامة يكفرون بشرككم، الحسين يتبرأ. أما ليه؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. هؤلاء الذين سبقت لهم من رب العالمين الحسنى، أما الشياطين والجن الذين عبدوا برغبتهم وأئمة الضلال فأولئك ممنوعون بجبروت الله وبربوبية الله من أن ينفذوا طلبات عابديهم. يعني يأتي إنسان يقول طب ما هم بيعبدوا الشيطان، طب الشيطان يعطيه يقدر؟ يقدرش. هناك يعني أنت لا تتصور يأتيك صحراء ومجموعة من الشياطين الجن والإنس ويتفقوا مع بعضهم البعض، لو ترك لهم الأمر من الممكن تبقى أنت في المسجد ده كده الحاجات تقع علينا، ما مش شايفينهم مش كده، والجن احنا بنشوفه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. زاد في بعض الناس اللي شغالين في موضوع العفاريت والعيال اللي بمخة ملحوسة دي تجده بيلعب الجن الحضر، خلي بالك مش عارف ايه يروشك، تحس كده انه لا في جن، واسيس الفلاني عامل لنا لا عامل المنقبات وحط لنا السحر في ميه النيل والناس شربته من الحنفيات، في عيال مراويش خلي بالكم شغالين في موضوع الجن ده. وكملهم قبل كده بعض المشايخ اللي عملوا مشايخ فيما بعد زي وحيد بالي والناس دي كانت عيالهم دماغهم ملحوسه، موضوع الجن لحظ دماغهم. صدقوني انا بكلمكم عن تجربه، والله والله عن تجربه مع رئيسهم الكبير قوي اللي كان في مسجد نعوم. المهم بقى مش مهم، قصه قديمه قوي كانت في الثمانينات مع العطار شيخهم الكبير العطار. المهم كان فيها والله معاه تجارب قديمه في الثمانينات، اصل انا كنت جن مصور وانا صغير. فالمهم ان بس ما الفناش والله في مساله العفاريت دي، ما الفناش فيها، كنت بتاكل عيش صدقوني. بتاكل، خلي بالك خليك تعرف بقى ناس، يقول لك ناس من الخليج عبط، انت واخد بالك؟ العبط كتير قوي في القصه دي، واللي بياكلوا عيش في الموضوع ده كتير قوي. انت عامل بس كده حركات يقول لك حوار مع عفركوش ويالف كتاب وينزل لك شرايط، تلقى الدنيا كلها انهالت عليك وانت يا ولدان ما تعرفش تقرا الفتح، ويبقى ليك كرامات زي في واد نصاب في البساتين اسمه اسامه مش عارف اسمه ايه، او عامل لي محل عطار من تحت وتنزل تحت تكتب لك الروشتة. خلاص دلوقتي بقى بيسوق عربيات بسم الله ما شاء الله من العربيات الضخمه وفلل وقصه، والواد ده كان ايه؟ كاتب كده دكتوراه في الروحانيات، هو بيعرف يقرا قران؟ ساكن وللاسف قدام اسم البساتين، وكلهم يقبضوا عليه بتهمه الدجل والشعوذه وبعد كده يرجعوه تاني، ويرجع تاني ومحلات العطاره بتزيد، يكتب الروشتة وتنزل. المهم ربنا يكفينا شرهم. المهم ان مساله الجن لو تركت زي ما الجماعه الملاحيش دول الامر، معلش سامحوني النهارده يعني الدرس طال فانا تعبت، فخلاص خلصنا الحمد لله. فمن الممكن تصور بقى لو الامر ترك، تلقى بقى الحاجات دي تقع عليك والنور يطفي، ايه في ايه مش عارف، واحد نولع النور نلاقي الشيخ احمد ذبحوه، مين الجن اللي ذبحه؟ لا العمليه مش بالصوره دي، ده كله خالق له مدبر له قيوم، مش بالصوره اللي الناس دي متصورينها. ما هو الجن ده مخلوق، تصور اسالك سؤال، تصور لو في ولد قليل الادب مش متربي، ولد بشر ولبس طاقيه لخفه، هيعمل فينا ايه؟ انا بسالكم يعمل فينا ايه؟ ده يقلب الدنيا، تباعك كده تلاقي هوب قفا هوب شلوت. تصور لو ده بيحدث، طب هتعمل ايه مع الجن بقى؟ جن وعفريت ابن عفريت وما انت شايفه وعنده قدرات خارقه بالنسبه لنا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني راضوا الفضاء قبل الامريكان والسوفييت مش كده ولا لا؟ فمن يستمع الان يجد له شهادة رصدة. اذا المخلوقات دي مخلوقات عندها قدرات، لو تركت بدون ضبط الكون ينتهي، لفسدت الارض، تفسد الارض، تيجي انت تعمل اي شيء يدمروا لك. لكن انت عندك الوقت، واحد قتل بتبحث وبتجد مين القاتل، بتجده انسان وقتله بكذا والادله كذا سرق، والا بقى ساعتها لو العمليه اشتغلت تلقى واحده من دول واحد اتسرق كويس قوي، اتسرق ايه؟ العفريت سرقه، يبقى الواد يسرق ابوه ويلبسها للعفريت، الزوجه تسرق الزوج وتلبسها للعفريت، مش هو ده اللي بيحدث؟ تيجي بعد كده الزوجه حامل، طب ده انا كنت مسافر بقالي 3 سنين الجن عملها، ما خلاص بقى، وقال لك يجوز، واصل بالقس كان ابوها جن، ما احنا نسينا نقول خلق لكم من انفسكم ازواجا، مفيش علاقه بالرجل وجنيه، مفيش علاقة بين جن وأنثى، الكلام ده انسوا من دماغكم خالص. الكلام ده قصص خلفية لحواديت وقصص لا نؤمن بها على الإطلاق. الحمد لله ان ربنا عفانا من الوثنية وعفانا والعياذ بالله من الدرواشة. ربنا عفانا من الدرواشة. الإمام الشنقيطي كتب بحثا نفيسا حول زواج الإنس بالجنية والجن بالإنسية، وقال لك الكلام ده ما ينفعش. القرآن قال كده، القرآن صريح في هذا الأمر. خلق لكم من أنفسكم أزواجا وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. مفيش في القرآن رجل يتجوز امرأة جنية ولا الحواديت اللي بتتحكي دي. يجي يقول لك ما ربنا بيقول لهم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. نقول بالنسبة لحرية الإنس لم يطمسها إنس ومن، وبالنسبة لحرية الجن اللي يخش الجنة جنية زيه ما طمسهاش قبل منه إيه؟ جن. لأن الآيات نازلة فبأي آلاء ربكما يا إنس ويا جن تكذبان. ما تجوش تعملوا عاملين شغل العفاريت. فإذا تفسير القرآن يا إخوانا وتفسير السنة المطهرة مش بأسلوب بتوع الدروشة وبتوع العفاريت. فهنا الآية بتقول إيه يا إخوانا؟ عايزين يبقى نحسب الجزء ده من التفسير. ما ينفعش، لا ما ينفعش، مش الأجيال اللي جاية بس، ما تسمعش الألفاظ اللي إحنا قلناها. فالآية بتقول إيه؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هذا الكلام واضح مع مين؟ الأصنام. واضح مع الملائكة والذين عبدوا من دون الله بدون إيه؟ بدون رغبتهم وبرفضهم. طب بالنسبة بقى للجن والشياطين ممنوعين، وإلا كان العابد للوثن والعابد للشيطان تجدوا أغنى الناس ويملك الأرض. ما هو معه الجن، معه شياطين الجن. لكن لما يبقى الجن مسلم ورب العالمين سبحانه وتعالى، وحتى لو كافر ربنا يقول له كن جنديا لسليمان. قال إيه سليمان؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره. ما ينفعش بعد سليمان تسخر الريح لحد تاني. فسخرنا له الريح تجري بأمرنا رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. شياطين مش جن مسلم، كافر، شياطين كل بأمر الله، مش بخاتم سليمان، مش بالخاتم والسحر. وكان بيدير دي قصة خاتم سليمان والعهود السليمانية، هذا من باب السحر اللي افترى مين؟ اليهود على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. المهم أن هذه الشياطين سخرت لسليمان بأمر الله، ولذلك الدليل على أنهم كانوا كفار قول الله تبارك وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأل. ما علمش الغيب الجن. فلما خر سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الإيه؟ المهين. هل سليمان يجوز له شرعا أن يعذب جنا مسلما مؤمنا عذابا مهينا في إهانة؟ الإهانة للكافر. واخدين بالكم ولا لا؟ العذاب. إذا الجن اللي سخر لسليمان كان جن إيه؟ كافر. الشياطين، الشياطين يعني كفار. ما هو الشياطين لم تقل عن الجن المسلم، مش كده ولا إيه؟ والشياطين كل بناء وغواص. فهل هؤلاء يستطيع أحد أن يعمل أن يستعملهم كما استعملهم سليمان؟ لا، بنص القرآن الكريم حينما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فاستخدمهم سليمان بأمر الله وبمعجزة في الخير. فهل يستطيع أحد أن يستخدمهم في الشر لاستخدام الذي يجعله مطلق اليد؟ لا، يستخدم في بعض الأشياء التي ضيق رب العالمين فيها الأمر جدا جدا جدا في السحر. وهذا سيكون لنا معه شأن حينما نتحدث عن حكم السحر بالتفصيل في تفسيرنا لسورة طه إن يسر رب العالمين وأعان سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.